إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، واجعل هذا المجلس مجلس عامرا بالخيرات والفوائد العلمية والعملية، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في هذه الدورة وأن يحقق أهداف القائمين عليها. كلمتي في هذا الصدد تتعلق بالاقتصاد الإسلامي عموما، إذن تعريف الاقتصاد الإسلامي، ما هي أبرز مقاصد وأهداف هذا الاقتصاد، ما هي المميزات الكبرى التي يتميز بها على غيره من الأنظمة الاقتصادية، لنمر إلى الأسس والمرتكزات التي يرتكز عليها هذا الاقتصاد. نستطيع في عجالة أن نعرف الاقتصاد الإسلامي بأنه النظام الرباني، النظام الرباني الذي وضعه الله عز وجل للمسلمين وبينه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم واجتهد فيه الفقهاء حتى تكون المعاملات المالية منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية. ومن أهم أهداف وغايات هذا النظام الاقتصادي الرباني ما يلي، والكلمة لكم، ماذا يريد المولى عز وجل منا لما ننضبط وفق هذا النظام؟ تنظيم المعاملات المالية، نحقق العدالة الاجتماعية. نعم، تلبية حاجة الإنسان لما ينقصه. نعم، الاستثمار وتحقيق الثروة، تنامي تبادل السلع والمعاملات. نعم، ضمان حقوق الناس. ضمان حقوق الناس، أحسنت. ضمان أموال المسلمين. ضمان حقوق الناس عامة. نعم، ومنها أموال المسلمين. إذن الازدهار والتنمية، جيد. هل توجد أهداف أخرى؟ نبدأ بالهدف الكبير وهو تحقيق عمارة الأرض واستخلاف الإنسان فيها. إذن تحقيق عمارة الأرض والاستخلاف الأمثل للإنسان فيها. بناء المجتمع المتآخي المترابط المتكافل. إذن بناء المجتمع الإسلامي اللي هو مجتمع مبني على الأخوة والمحبة والتكافل. نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من أول المشاريع والإنجازات التي أنجزها في المدينة بعد هجرته المباركة إليها هو تحقيق الأخوة بين المهاجرين والأنصار. هل يمكن أن نبني مجتمع متآخي ومتكافل بدون اقتصاد؟ لا يمكن ذلك. إذن تحقيق وبناء هذا المجتمع المترابط المجتمع الإنساني، وكذلك بناء الدولة القوية الغنية العادلة. إشباع فطرة الإنسان، إشباع الفطرة الإنسانية السوية. هناك فطرة إنسانية في التملك، حب الامتلاك والبناء والتشييد والتعمير وحوز المتاع والاستثمار، هذه كلها نوازع إنسانية رعاها الله سبحانه وتعالى، وتلبية متطلباته ومصالحه الضرورية. وبعد الضرورية ماذا تأتي؟ هناك مصالح ضرورية وهناك مصالح حاجية قبل أقل درجة من الضرورية، ثم تأتي التكميلية أو التحسينية. إذن في الدرجة الثالثة تأتي المصالح التحسينية والتكميلية. إيجاد البيئة الاقتصادية المناسبة والملائمة. إذن صنع هذا المناخ المالي والاقتصادي الملائم التي تؤمن العمل لكل راغب فيه. بحيث يتوفر حد الكفاية للجميع. تنظيم المعاملات المالية وفق أحكام الله تعالى. واستثمار وتنمية الأموال وتكثير الإنتاج والترشيد الاستهلاك واستخدام الموارد المتاحة أحسن استغلال. وتوزيع الثروات، التوزيع الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية. إذن هذه أهم وأبرز مقاصد الاقتصاد الإسلامي. فما هي إذن أهم مميزات هذا الاقتصاد؟ إذن واحد، أنه رباني المصدر، اثنين عالمي الآفاق، سامي الأهداف، كما أهداف سامية، عنده أهداف سامية، والاقتصاد الإسلامي عنده وظيفة تكاملية، إذن هو جزء من النظام الإسلامي الكامل الشامل. ولا يمكن تحقيق الكل إلا أن يتم تحقيق الأجزاء، لأن هناك علاقات شديدة الترابط بين الأنظمة الاجتماعية في الإسلام والنظام الاقتصادي والنظام السياسي وغيرها من الأنظمة. إذن فله هذه الوظيفة التكاملية. كذلك من أبرز مميزات الاقتصاد الإسلامي المزاوجة بين الروحانية والمادية. هناك تزاوج وامتزاج بين الطبيعة الروحية المثالية وكذلك النوازع المادية، وهناك مزاوجة بين الواقعية والنظرة الأخلاقية. وكذلك هناك ازدواجية في ثلاثة أمور مهمة. إذن ازدواجية الملكية العامة والخاصة، هذا الأمر الأول. وازدواجية الرقابة الذاتية والتشريعية الأمر الثاني. ازدواجية الرقابة الذاتية والرقابة التشريعية. من يشرح هذا الأمر؟ أي أن لا مثلا في النظام الرأسمالي الغربي والاشتراكي كذلك والاشتراكي إذا لم يكن هناك تشريع أو قوانين تعاقب على المخالفة لا يوجد رادع للمتعاملين بينهم وبينهم، بينما النظام الإسلامي يجعل وازع أخلاقي وديني يمنع المسلمين بين بعضهم من العدوان على أموال بعضهم البعض. الوازع الديني فقط والروحاني ولا يوجد ولا يوجد الاثنين موجودين. اذا رقابة تشريعية التي تعطي قوانين وعقوبات لمن يتعدى وتضمن حقوق الناس، وهنالك رقابة في نفس الوقت بين يستشعر الانسان رقابة المولى واطلاع المولى عليه سبحانه وتعالى فيتربى عنده شعور بتقوى الله عز وجل والخوف من الله، فلا يقدم على ارتكاب تلك المحرمات. إذن فكما يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذن فهناك هذه الخوف من الله، الخشية من الله، وفي نفس الوقت الخوف من هذه العقوبات الرادعة والصارمة. إذن فالإسلام إذن يجمع بينهما. الأمر الثالث المهم كذلك ازدواجية حرية الأفراد، ازدواجية في حرية الأفراد مع ماذا؟ هل الحرية مطلقة؟ مع الضوابط الشرعية، ومع الضوابط الشرعية كذلك هناك تدخل الدولة إذا لازم الأمر. إذن ازدواجية حرية الأفراد مع إمكانية تدخل الدولة في بعض الأحيان. فهمنا؟ يكون مثال ذلك الزكاة مثلا، فالحرية المالية الملكية ليست مطلقة بالنسبة للتشريع الإسلامي، إنما مقيدة نعم. ما له ليس كله ملكه إذا منها الزكاة، ومنها إذا اعتدى على الآخرين تتدخل الدولة، وحتى الملكيات الكبيرة إذا أضرت بالآخرين أو لم يحسن استغلال والتصرف في تلك الأملاك قد تتدخل الدولة. إذن ومن هنا جاء النظام الاقتصادي الإسلامي متوازن متميز هو عن بقية الأنظمة، وفيه هذا التوازن وفيه التكامل، فهو متوازن غاية التوازن ومتكامل منتهى التكامل. ومعتدلا بين الأنظمة الفردية الرأسمالية الحرة وبين الأنظمة الجماعية الاشتراكية المقيدة. فجمع الإسلام بين محاسنها وإيجابياتها، كل نظام من هذه الأنظمة فيه إيجابيات ويحقق قدر كبير من المنافع، وفيه كذلك سلبيات ومفاسد. إذن مع خلوه من سلبياتها ومفاسدها، هل الإسلام اقتبس من هذه الأنظمة؟ هو كان قبلها بقرون. إذن رغم أنه وجد قبل هذه الأنظمة بقرون متطاولة، فليس هناك أي اقتباس أو تلفيق أو ترقيع بين هذه الأنظمة، وإنما النظام الاقتصادي رباني المصدر، رباني الطابع، عنده كل هذه الميزات. أسس، الأسس الكبرى لهذا الاقتصاد. يمكن تلخيص هذه الأسس في ثلاث: الأساس الأول الانبثاق من عقيدة التوحيد، من لا إله إلا الله محمد رسول الله، الانبثاق من عقيدة التوحيد. الأساس الثاني المكين هو الارتباط الوثيق بالشريعة السمحة وأحكامها العادلة. أما الأساس الثالث فهو الارتكاز على نظرة أخلاقية سامية توجه سلوك المسلمين سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي. ويمكن تحليل هذه الأسس الكبرى إلى المبادئ، ويمكن تحليلها وتبيانها وشرحها وتوضيحها من خلال هذه المبادئ المهمة. واحد، قد تستغربون الآن سندخل قليلا في العقيدة، لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الكمال والجلال المطلقين، وهو منزه عن الجهل والظلم والعجز وعن كل النقائص والعيوب. وقد خلق سبحانه وتعالى كل الكائنات بعلمه وقدرته، ودبر هذا الكون بمفرده، وهو المنظم لحياة الإنسان الذي أكرمه غاية الإكرام والتكريم وأسجد له ملائكته وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة والتي لا تحصى ولا تعد. ثانيا لكل ذلك فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق منا أن نفرده بكل أنواع العبادة. لكل ذلك إذن فهو الجدير عز وجل والمستحق لأن يفرد بكل أنواع العبادة بدون أي شريك. وهذا هو معنى شهادة التوحيد، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لأن هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر للكون، هو الذي له الكمال المطلق، هو المنزه عن جميع النقائص والعيوب. فلا يوجد أي موجود في الكون ممكن أن يستحق هذه العبادات منا، لا يوجد موجود ممكن أن يشكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. ثالثا، والعبادة لا تقتصر على بعض الطقوس والشعائر، كما هي في بعض الأديان، وإنما مفهومها شامل في الإسلام. فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالعمل المنتج النافع الصالح هو عبادة من أجل العبادات. بشرط ماذا؟ بشرط النية الصالحة والتقيد بالأحكام الشرعية. رابعا، الله تبارك وتعالى رقيب على عباده، مطلع على أخفى خفاياهم وأسرارهم، وسيحاسبهم في الآخرة على جميع ما اقترفوه. والموت ليس نهاية الرحلة، بل هو ماذا؟ مجرد مرحلة انتقالية. لا، البداية كانت لما أخذ الله علينا العهد ونحن في عالم الذر، ثم بعد ذلك إذا كنا أجنا في بطون أمهاتنا، ثم خرجنا لدار الابتلاء والامتحان ومررنا بكل تلك الأطوار، إذا ويأتي الموت هو البرزخ، هو مرحلة إذن انتقالية. إذن فالموت هو إذن مرحلة انتقالية في كدح الإنسان المتواصل لله لملاقاة ربه سبحانه وتعالى، وهو مزرعة للآخرة. الموت كذلك والدنيا، الدنيا نفسها مزرعة للآخرة. وقنطر إليها، والزهد في متاعها وأموالها ليس بمجرده فضيلة، ترك الأموال والرغبة عنها ليس هو في حد ذاته فضيلة، وإنما الفضيلة في ماذا؟ والزهد الحقيقي في ماذا يتمثل؟ في ترك كل ما لا ينفع في الآخر. في كل ما لا ينفع، في ترك كل ما ينفع في الآخر. ما لا ينفع، نعم، في ترك كل ما لا ينفع في الآخرة. وترك كل ما يضر في الآخرة. به جيد، لكن الزهد الحقيقي هو في تملك أن تكون الدنيا في أيدينا، ولكنها لا تمتلك قلوبنا. إذن وإنما الفضيلة في السعي في هذه الدار، والقدرة على تملك الأموال بالطرق الحلال. مع عدم استعبادها لنا. الكون خامسا، الكون كله ملك لله تبارك وتعالى. وهو يتصرف فيه كيف يشاء. وقد سخره لفائدة من؟ لفائدة بني آدم. وبنو آدم جميعا من تراب، وهم سواسية، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فلا فرق بين عربي وأعجمي، ولا بين أبيض ولا أسود، ولا غني ولا فقير، إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذا أساس التمييز في الإسلام، فلا عنصرية ولا طبقية. ستة، لا وجود في الإسلام للصراع الطبقي. ولا تناقض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. المصلحة الجماعية والمصلحة الفردية، وإذا وجد نوع تعارض في بعض الأحيان في بعض الصور والتطبيقات ماذا نقدم؟ المصلحة العامة، المصلحة الجماعية على الفردية. سابعا، الملكية في الإسلام محترمة، ولكنها في نفس الوقت مقيدة، ليست مطلقة، ولكنها في نفس الوقت مقيدة وليست مطلقة وقابلة للانتزاع في بعض الأحيان. ثامنا، الحقوق مكفولة لأصحابها، ولكن بشرط عدم تعسفهم في استعمالها. تسعة، المال في الحقيقة هو مال الله، والإنسان مستخلف فيه، ينتفع به وفق الضوابط الشرعية، يجب أن ينتفع به وفق الأحكام والضوابط الشرعية. هل المال في الإسلام شر محض؟ كيف ذلك؟ وبماذا وصفه الله عز وجل؟ زينة، وكذلك فتنة، وكذلك نحن نريد أن نميل إلى الجانب الإيجابي وليس الجانب السلبي للمال. قوة، قوام الأعمال. إذن المال قوام الأعمال، وقد وصفه الله بأنه خير، وإنه لحب الخير لشديد. إذن فليس المال شر كما هو في بعض الأديان الروحانية والطرق الكهنوتية. كيف يكون فتنة وشر؟ إذا اكتسبه الإنسان من غير حله. إذا اكتسبه الإنسان من غير الطريق الحلال وأنفقه في غير حقه، وصار إلها وصنما يستعبده. إذن يميل الهوى بالإنسان وتجمح الرغبة وتتزايد في امتلاك هذه الأموال حتى يصير المال سيد، يتحكم في الإنسان كيف يشاء، ويصير فتنة، فيصير الإنسان عبد والعياذ بالله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نمر سريع إلى النقطة العاشرة. الإسلام يحث على فتح، الله أكبر، الإسلام يحث على فتح المجال لحرية العمل. وحرية الاستثمار. وحرية التوزيع والأسواق. وحرية التملك والامتلاك. وحرية الاستهلاك. ولكن دون ماذا؟ إسراف ولا مخيلة كما جاء في الحديث الشريف. خيلاء وتكبر على الناس وتكاثر وافتخار ممكن أن يستهلك وينفق من طيبات ما رزقه الله، لكن بدون إسراف ولا تبذير ولا مخيلة، وكذلك بدون تعد على حقوق الآخرين. دون خرم لميزان الحلال والحرام. إذن هذه الحرية مكفولة، حرية في العمل وفي الاستثمار وفي التملك وفي التوزيع وحرية الأسواق، لكن لابد أن تكون مضبوطة بضوابط الشريعة الإسلامية. 11. الإسلام منهج رباني شامل. وشريعته صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. ومتضمنة للمبادئ الخيرة التي تنظم الحياة في كافة نواحيها. ومتضمنة للمبادئ الخيرة العادلة التي تنظم الحياة على جميع المستويات في كافة الميادين بما يكفل ويضمن سعادة الإنسان. وأخيرا وليس آخرا، هناك ترابط شديد بين الإيمان والعمل. 12. إذن هناك ارتباط شديد في الإسلام بين الإيمان والعمل والعقيدة والأخلاق. والنظرية والتطبيق، أو النظرية والسلوك. بما فيه السلوك الاقتصادي. الذي ينبغي التقيد فيه بالأوامر والنواهي الإلهية وما ذلك إلا لتحقيق مصالح الإنسان ودرء المفاسد عنه في المعاش والمعاد. إذن هذه مقدمة سريعة ووجيزة في أسس ومميزات الاقتصاد الإسلامي، ونرجو أن نكون قد وفقنا في الإيجاز والشمول إن شاء الله. طيب نشرع إن شاء الله في تاريخ التشريع. شوف الإدارة نصلي ولا بعد الصلاة ولا كيف؟ نعم. شوف الشيخ أنس. هو صنعت على أنا بش ناخذ فكرة عليه في أولا بأول ناخذ لمحة عامة عن هذه المادة ومحاورها الأساسية. نكمل الدرس كامل يعني الدرس الثاني. هل هناك بعض النقاط في الاقتصاد ليست واضحة، أو من يريد أن يضيف إضافة أو يأتي بفائدة؟ نعم. ما في فرق أو تنوع؟ ما في فرق. تملك الامتلاك واحد. لا تتفلسف. ربما يكون في فارق دقيق جدا تكلم فيه بعض فقهاء اللغة، لكن ليس بالأمر المهم الذي تترتب عليه أمور عملية، ليس بالأمر المهم الذي تترتب عليه ثمرة واختلاف في حكم التملك أو حكم الامتلاك. نعم. طيب إذن ننتقل إلى مادة تاريخ التشريع. الدرس الأول مقدمات عامة، مقدمات عامة حول هذه المادة. المقدمة الأولى في التعريف بالمادة وأهم محاورها. إذن هذه المادة تسمى إما تاريخ التشريع أو تاريخ الفقه الإسلامي، تاريخ التشريع الإسلامي أو تاريخ الفقه الإسلامي. وهو علم أو مادة حديثة نسبيا، لم تبرز ولم تستقل بالأحرى عن بقية العلوم الشرعية إلا قبل حوالي قرن من الزمن. وهي مادة مهمة إذ يدرس الطالب فيها معالم الشريعة الإسلامية ويدرك مدى الحاجة الشديدة إليها. كما يتعرف على مصادر التشريع ومن هنا فلها ارتباط بأي علم، بعلم الفقه وأصول الفقه خصوصا. كذلك لها ارتباط بعلوم القرآن والتفسير والحديث ومصطلح الحديث، وغيرها من العلوم الشرعية. إذن فالطالب تكون عنده نظرة واسعة، ونظرة تشمل هذه الفروع الشرعية المتنوعة، فهو إذن بستان فيه من كل زهرة أنواع الزهور والرياحين والأشجار التي نتفيأ إن شاء الله في ظلالها. ويعرف الطالب كذلك كيف نشأ الفقه الإسلامي. إذا نعرف في هذه المادة كيفية نشأة الفقه الإسلامي، كيف تأسس، كيف تطور، كيف تحولت آراء الصحابة وخياراتهم الأصولية واختياراتهم الفقهية، هم وكبار التابعين شيئا فشيئا إلى مدارس، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث أو الأثر، مدرسة العراق ومدرسة المدينة أو الحجاز. وكيف حاول الإمام الشافعي أن يتوسط بين المدرستين. إذن فنعرف تطورات هذا الفقه، نلم بالمنعرجات الحاسمة التي مر بها. وكيف تحول من نهضة كبيرة إلى ركود، ما العوامل وما الأسباب التي جعلت الفقه الإسلامي يجمد ويسود التقليد والمذهبية المتعصبة ويغلق باب الاجتهاد. إذن وهنا يتداخل علم الفقه وأصوله مع علم التاريخ. إذن هناك مراوحة بين عمل الفقيه وعمل المؤرخ، فليست هذه المادة فقهية بحتة ولا تاريخية بحتة. كما نحاول إن شاء الله الإلمام بأهم رجالات المدارس الفقهية الكبرى، لا يؤتى العلم براحة الجسد، لا بد من بعض التعب و بذل الجهد والصبر والسهر. إذن قلنا نحاول الإلمام إن شاء الله بأهم رجالات المدارس الفقهية الكبرى، وكذلك أهم الكتب داخل كل مذهب. هذه ليس عنوان، هذه محاور المادة أو أهم مفاصلها، واصطلاحات كل مذهب وأين ينتشر. ولماذا انتشر مثلا المذهب المالكي في مصر وأفريقية ثم المغرب الأقصى والأندلس، ولم ينتشر في بغداد وبلاد المشرق، بلاد ما بين النهرين، إلى آخره من هذه المباحث. المقدمة الثانية في التعريف بالفقه والتشريع والشريعة. أولا تعريف الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وفي الاصطلاح هذا أحد التعريفات، لن نريد أن نتوسع لأن في هذه الحصص تكون 8 فقط، ليس مثل الدورة. إذن معرفة الأحكام الشرعية العملية ولا العلمية؟ العملية. المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ثانيا تعريف التشريع والشريعة. من شرع يشرع تشريعا وشريعة. أي سن ووضع. وأصل هذه المادة ورود الماء، شرعت الإبل أي وردت الماء. والمناسبة بين هذا المعنى الأصلي وما صار عليه مفهوم الشريعة كطريقة إلهية لهداية البشر هو أن الماء حياة للأبدان، لا يمكن أن تستغني عنه أبدا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكذلك لا غنى للبشر عن الهدى الرباني، بل حاجتهم إليه أشد من احتياجهم للطعام والماء. إذا فهمت المعنى فدونه بأي صيغة شئت، ممكن ألا تتقيد بعبارات المدرس، ربما يكون أسلوبك أبلغ وعباراتك أفصح وأجمل، فعبر عن المعنى كيفما شئت. أما في الاصطلاح فالشريعة هي ما شرعه الله عز وجل وبينه لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. ونظم الحياة في شعبها المختلفة، إذا قيل الشريعة اليوم فالمقصود بها في أذهان كثير من الناس هي تطبيق الحدود فقط، بينما هذا جزء بسيط من التشريع الجنائي والتشريع القضائي في الإسلام. إذن هناك كثير من الجوانب يتغافلون عنها ويتجاهلونها عن عمد. من يتعمد تجزئة الشريعة وحصرها في نطاق ضيق، إذن هو يتعمد هذا الأمر وينشر هذا المفهوم إعلاميا على أوسع نطاق. لماذا؟ ما هو الهدف؟ لتشويه، للتشويه والتشويش. الشريعة إذن بنيان متكامل، الشريعة إذن بنيان متكامل، فالتركيز على جزء معين دون النظر إلى بقية الجوانب يشوه، وهذا كذلك في العقائد وفي جميع أمور الإسلام. التركيز الشديد يقود إلى الغلو، والغلو هو باب الابتداع ووسيلة عظمى وذريعة للابتداع في الدين، والابتداع في الدين يؤدي عادة إلى الشرك بالله، خاصة إذا كان في باب العقائد. إذن فالشريعة تنظم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى وعلاقته بنفسه، تنظم كذلك علاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. بربه ذكرناها علاقة عمودية، وببقية الناس علاقة أفقية، وبنفسه علاقة دائرية. إذن والشريعة لها محاور متعددة، أول محور إذن هو العقائد، ولذلك سمى بعض العلماء كتبهم في العقائد بماذا سموها؟ بالشريعة، كتاب الشريعة لأبي الحسين الآجري رحمه الله. وأحيانا يسمونها السنة، وأحيانا الاعتقاد أو العقيدة. إذن تشترك الشريعة والسنة في أنها طريقة، كلها منهج، المنهج هو طريق كذلك في الأصل اللغوي. المحور الثاني أو الجانب الثاني هو العبادات بمختلف شعبها، والعبادة فاشتقاقها الأول اللغوي في الأصل اللغوي هي الطريق المعبد الذي عبد بكثرة وطئه والطرق والمشي عليه. كما تشمل الشريعة جانب المعاملات، سواء المعاملات المالية الاقتصادية أو المعاملات في نطاق الأسرة التي تسمى اليوم الأحوال الشخصية، أو الأحكام السلطانية، أو ما يسميه الفقهاء السياسة الشرعية، أو النظام السياسي في الإسلام. أو النظام القضائي والجنائي. كذلك تشمل الشريعة جانبا رابعا مهما هو الأخلاق والآداب، أو الجانب التربوي في الإسلام. المقدمة الثالثة مكانة الشريعة الإسلامية وأبرز معالمها، أولا الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة النهائية، هي الشريعة الخالدة الناسخة للشرائع السابقة، وهي الرقيب عليها والمهيمن عليها. ما معنى الهيمنة عليها هنا؟ تقر ما فيها من الصواب وتصحح ما داخلها من الانحراف. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا، الشريعة الإسلامية شريعة عالمية، شريعة عامة لكل البشر في جميع أجيالهم، بينما الشرائع السابقة شرائع محلية خاصة. بالأقوام الذين بعث فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن شرائع السابقة شرائع محلية قاصرة خاصة بهؤلاء الأقوام فقط. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي حديث جابر رضي الله عنه: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه. ثالثا، أنها شريعة واقعية تتلائم مع الفطرة السوية التي خلق الله الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن فجاءت هذه الشريعة لتلبي أشواق الإنسان الروحية والفكرية وكذلك في نفس الوقت متطلباته الجسدية والمادية. كل ذلك في توازن واعتدال كما ذكرنا في أسس الاقتصاد الإسلامي. كذلك من أهم معالم الشريعة الإسلامية وهو المعلم الرابع وسطيتها واعتدالها وتوازنها. فهي كما يقول ابن القيم رحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما معنى وسطا؟ لا غلو ولا تفريط، خيارا عدولا. لا يجنحون إلى الغلو والإفراط ولا يتقهقرون إلى الجفاء والتقصير والتفريط، فكلاهما مذموم في الشريعة وكلاهما خروج عنها وكلاهما يفرح به الشيطان أشد الفرح كما يقول الإمام ابن تيمية: ما أمر الله بأمر إلا أمر الشيطان بأمرين، غلو أو تفريط، ولا يبالي بأيهما أصاب الإنسان. إذا أصاب الغلو فهذا بالنسبة للشيطان أمر جيد، وإذا وقع في التقصير والمعصية فبها ونعمت، الأمر مش بطال. كلاهما خروج عن الشريعة. إذن ومظاهر الوسطية في الإسلام كثيرة ومتعددة، تبدأ بالعقائد لتنتهي بالأخلاق مرورا بالعبادات والمعاملات. نذكر مثال في العقائد. من يعطينا مثال؟ إذن وسط بين التجسيم والتعطيل. إذا نثبت الصفات الإلهية بتوسط واعتدال، فلا يجعلنا التنزيه، تنزيه المولى عز وجل عن النقائص والعيوب، نسلب عنه الصفات التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلنا الإثبات إذن نميل إلى التشبيه والتجسيم والتكييف. فكلاهما إذن دائين وبيلين. فالقضاء والقدر وسط بين الجبرية والقدرية. في باب العبادة، لا رهبانية ولا مادية اليهود في الوضوء والتطهر. اليهود إذن أكثر من الوسوسة، والنصارى فرطوا تفريطا عجيبا في النجاسات، وصاروا يتباهون بالقذارة، ومن يبقى لا يستحم ولا يستعمل الماء فترة أطول فهو المقدم عندهم، لأن التنظف هو يناقض الزهد في الدنيا. ولذلك يبقى الواحد منهم من الرهبان 6 أشهر و7 أشهر و8 أشهر ولا يغتسل ولا يتطهر، ويتباهون بذلك ويتنافسون في ذلك. بينما اليهود قلنا عندهم وسوسة في هذا الباب. الأخلاق إذن في الأنفاق مثلا لا إفراط ولا تفريط، لا إسراف ولا بخل ولا شح، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذن في كل الأخلاق الإسلام طريق وسطي، وخير من يمثل وسطية الإسلام هم أهل السنة والجماعة. إذن فالإسلام وسط بين الأديان، بين الرهبانية النصرانية والمادية اليهودية، وأهل السنة والجماعة هم خير من يمثل وسطية هذا الدين. ننتقل سريعا إلى المعلم الخامس، وهو اليسر والسهولة والسماحة. إذن المعلم الخامس هو أن شريعتنا شريعة سهلة ميسرة، مرفوع فيها الحرج، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحج: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والتكليف لا يكون إلا بالمستطاع، على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، وغيرها من الآيات والأحاديث كذلك الشريفة. نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري: الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والأحاديث في ذلك كثيرة. سادسا، ومن معالم هذه الشريعة الربانية كذلك أنها شريعة مرنة، مع ثبات أسسها ورسوخ مبادئها إلا أنها تتضمن من عوامل المرونة الشيء الكثير. الديناميكية والحركية وتغير بعض الأحكام، ولذلك وهذا ما يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. إذن ضمن الله عز وجل في آليات هذه الشريعة أمور تجعل الاجتهاد فيها ميسرا، لكنه مضبوط، ليس لكل من هب ودب، وإنما للراسخين في العلم الذين استجمعوا آلة الاجتهاد وكانوا أهلا له، فيجتهدون في ضوء المقاصد العليا للشريعة ويتقيدون بالشروط الدقيقة التي وضعها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وفي هذا الأمر الناس طرفين وواسطة. ما هو الطرف الأول والأعلى صوتا؟ هو طرف المتسيبين والمقصرين وأدعياء التجديد والتيسير والاجتهاد، فهؤلاء إذن يقولون كلمة الحق ولكن يريدون بها الأباطيل، ويريدون من الناس الانسلاخ من ربقة الشريعة الإسلامية. فيقولون مثلا، يأتون بقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، وهي قاعدة فقهية صحيحة، لكنها ليست كما يفهمونها، وليست على أطلاقها، وإلا لأدى الأمر إلى أن الشريعة الإسلامية تصبح عند هيئات وأشكال متعددة وكثيرة جدا باختلاف البلدان وباختلاف الأزمنة. لا ينكر اختلاف الأحكام باختلاف الزمان، كل زمن هناك أحكام، فتصبح مسخ الشريعة أشد مما هو عليه عند النصارى. عند النصارى بقيت بقايا من الشريعة المساوية التي هم مأمورين بالتقيد بها. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: ما جئت لأهدم، وإنما جئت لأتمم، لم يأتي لنقض الناموس، ناموس موسى وشريعة موسى، وإنما جاء ليتقيد به عليه الصلاة والسلام. لكن الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ماذا فعلوا؟ ألغوا هذه الشرائع شيئا فشيئا، كلما يعن لهم يحكوا ريوسهم يعملوا مجمع مسكوني، يعني مجمع عالمي أو مجمع محلي، ويغيرون في شريعة الله سبحانه وتعالى. وعادة ما يكون التغيير بالإلغاء والحذف، وأول حذف أحدثوه في عهد بولس شاؤول اليهودي، المؤسس الحقيقي للنصرانية الموجودة الآن، كان باعتراف كبار علمائهم ومؤرخيهم مثل المؤرخ الفرنسي شارل جنيبر في تاريخ المسيحية، في كتابه المهم تاريخ المسيحية، يعتبر أن مؤسس المسيحية الآن الموجودة الآن ليس المسيح عليه الصلاة والسلام، وإنما بولس الذي يسمونه الرسول، بولس الرسول، وهو شاؤول اليهودي الذي جاء بهذه البدع الكثيرة، عقيدة الصلب والفداء وعالمية النصرانية، ما بعثت إلا لخراف بني إسرائيل الضالة، هكذا يقول المسيح كما في الأناجيل. لكنه هو قال: لا، لا ندعو اليهود فقط، ندعو كل الأمم. لماذا؟ حتى يصرف مجهودات الحواريين ومن جاء بعدهم من هداية اليهود إلى استقطاب الوثنيين إلى طريقته الجديدة التي أحدثها وعقائده الفاسدة. إذن في أول مجمع مسكوني ألغى بولس الختان حوالي 70 ميلادي. لماذا ألغى الختان؟ قال أن الختان يعطل عملية التنصير، فلا بد من إلغاء هذا الطقس أو الشعيرة الإبراهيمية الحنيفة حتى نسهل تنصير الوثنيين، لأنهم سيخافون ويتهيبون من الدخول في النصرانية، فلابد من إلغاء هذا الأمر. ولما عرضه بعض الحواريين وبعض كبار الدعاة قال لهم الختان الحقيقي في القلب وليس في الفرج، وطبعا عنده أساليب ودهاء ومكر، ها، والماسونية اليهودية العالمية تؤيده، فكانت آراؤه هي الأكثر رواجا. وبجهده وبجلده الشديد ومن معه استطاع في النهاية أن يلغي كثير من الأمور ويحدث هذه النحل والبدع الباطلة. إذن فهذا الطرف الأول هو التسيب والتقصير، وهناك من يتشدد ويرفض أي تجديد ويقول بغلق باب الاجتهاد، وأن ما عليه الأقدمون من الفقهاء لا بد من إفتاء الناس به دون أي قابلية في التجديد. والواسطة أننا نجدد في الحوادث والنوازل المستجدة. وإذا كان هناك حكم شرعي مبني على العرف وتغير هذا العرف فمن الجهل الإفتاء بالحكم الذي أفتى به الفقهاء القدماء بناء على العرف القديم، لأن العرف قد تجدد. فقاعدة أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان مقيد بالأحكام الاجتهادية المبنية على الأعراف المتغيرة والمتبدلة، فكلما تغير عرف نجدد في الحكم. فهذه من خدع أهل ما يسمى الحداثة وأهل التجديد الزائف والاجتهاد غير المضبوط بالضوابط الشرعية. إذن فنحن نقول الشريعة ثابتة الأركان راسخة الجذور والمبادئ، لكن فيها مرونة، ومن عوامل مرونتها نذكر عاملين فقط. العامل الأول هو أنها تأتي بالمبادئ العامة في باب المعاملات، وبالأحكام التفصيلية في باب العبادات. وتأتي بالأصول التي لا تقبل التغيير في باب ماذا؟ العقائد والأخلاق، فهذه أصولها متفق عليها بين حتى جميع الشرائع، في جميع شرائع الأنبياء أصولها ثابتة، وحتى أصول العبادات كذلك موجودة في الشرائع السابقة من صلاة وصيام وزكاة وحج. إذن فالشريعة تأتي بالمبادئ الكلية، وقليلا ما تأتي بأحكام تفصيلية في باب المعاملات. ومن الاستثناء في ذلك أحكام الأسرة. إذن أحكام الأسرة والميراث وردت فيها كثير من التفصيلات، وذلك حسما للنزاع في هذه الأمور المهمة، وحتى تكون الأسرة مبنية على أسس متينة، لأن الأسرة هي اللبنة الأساس في بناء المجتمع الإسلامي. نعطيكم مثال في هذه المبادئ العامة في النظام السياسي الإسلامي. الأمر بالشورى، وأمرهم شورى بينهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مبدأ كل عام، لكن الصورة والهيئة والأحكام التفصيلية ومن هم أهل الشورى وما شروطهم وما هي صلاحياتهم وفي أي مجال يستشارون، وهل الشورى ملزمة أم معلمة فقط، كل هذه الأمور وأمثالها متروكة للاجتهاد، فهي تتغير بتغير الزمان والمكان وبحسب مصلحة المسلمين، المصلحة الحقيقية وليس المصلحة الموهومة، المصلحة التي تتوافق مع الشرع وليست المصلحة التي تضرب بالأحكام الشرعية عرض الحائط. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وردت فيه مبادئ عامة. وتركت التفصيلات لاجتهاد العلماء. من عوامل المرونة كذلك، ونختم به، قابلية النصوص لأكثر من فهم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا ما هو؟ إذن الطهر أو الحيض، وكلاهما صحيح في اللغة العربية، وبناء على ذلك اختلف الفقهاء على مذهبين. فاذكروا الله في أيام معدودات. اليوم في اللغة العربية يطلق على النهار والليل وعلى النهار فقط، فاختلف العلماء كذلك في جواز الذبح بالليل على مذهبين، وهكذا إذن تطرق الاحتمال للنصوص، ساهم في وجود ظاهرة الخلاف بين العلماء، مما ولد بتطور الفقه المدارس الفقهية المتنوعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.